بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور ناصر بن سليمان العمر تسجيلا لهذا الدرس، وذلك في شرح كتاب منار السبيل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد أيها الأخوة، فنواصل مع كتاب الجنائز، وموضوعنا هذا اليوم هو ما يتعلق بالكفن، حيث سنقرأ ما ذكره المؤلف رحمه الله مع التعليق المناسب عليه، ثم أقف وقفة أخرى لبيان صفة الكفن بما يناسب المقام ويناسب الحال إن شاء الله. وإن كان بقي في الوقت متسع دخلنا فيما يتعلق بالصلاة عليه، وإن كنت أفضل أن نترك ذلك للدرس القادم لأن فيه تفصيلات وتفريعات ومسائل مهمة تتعلق بصلاة الغائب، وتتعلق أيضا بتأخير الصلاة التي اشتهرت الآن وكثرت الآن، تأخير صلاة الميت. فقد نكتفي اليوم بما يتعلق بالكفن إن شاء الله، وخاصة أن الأسئلة كثيرة جدا، وأسأل الله التوفيق والسداد والإعانة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. وتكفينه فرض كفاية، لقوله صلى الله عليه وسلم: كفنوه في ثوبيه. متفق عليه. نعم، تفضل. والواجب ستر جميعه، لقول أم عطية رضي الله عنها: فلما فرغنا ألقى إلينا حقوه فقال: أشعرنها إياه. ولم يزد على ذلك، رواه البخاري. هذا التكفين وفرض كفاية مر معنا في أول الكتاب، أن التكفين والغسل والصلاة والدفن كلها فرض كفاية، إذا قام به البعض سقط عن الباقين. وبينت معنى فرض الكفاية أنه قد يكتفي بواحد أو باثنين أو ثلاثة على حسب الحمل على الحاجة. نعم. والواجب ستر جميع، يعني يأخذ أقل الواجب، يعني اللي هو الواجب هنا الذي هو فرض الكفاية، عبر بالواجب هنا يقصد بالفرض الكفاية، فهو ستر جميعه. وإن كان عندما قال وتكفينه فرض كفاية قصد الفعل ذات التكفين يعني الكفن، وقصد الفعل وهو أن يأتي من يكفنه، أما هنا قصد الواجب يعني من الكفن في الكفن ستر جميعه كما ذكر هنا في هذا الحديث. نعم. سوى رأس المحرم ووجه المحرمة، لقوله: ولا تخمروا رأسه. الحديث صحيح، ولا تخمروا رأسه. أما وجه المحرمة فاختلف العلماء، بعضهم قال يجب تغطية وجه المحرمة يعني إذا ماتت وهي محرمة، وبعضهم قال لا تغطى كما ذكر المؤلف هنا. والقول الراجح أنه عدم تغطية وجه المحرمة إلا إذا كانت عند رجال أجانب، إذا كان فيه رجال أجانب فيغطى وجهها كالحية تماما. المرأة التي في الحياة إذا كانت محرمة لا يجوز لها أن تغطي وجهها، من محظورات الإحرام تغطية الوجه، لكن متى تغطي وجهها؟ إذا كانت عند الأجانب كما في حديث عائشة. فنقول كذلك في الموفاة، لأن المرأة أحيانا قد يكون هناك رجال أجانب، قد تتوفى بين أقاربها، بين محارمها أو بين نسائها. نعم. ففي هذه الحالة يعني لا يكون عندها أجانب ولو كانت محرمة، ولا كانت في مكة أو في الحرم، وإن كان غالب الحال أنه لا يسلم من رؤية غيرهم. فهذا هو التفصيل، والله أعلم. لكن هل نقول أنه إذا كانت عند الرجال أجانب تغطي ثم إذا جاوزوهم يكشف وجهها؟ لا، هذا فيه مشقة، هذا فيه مشقة. وإذا كان فيه رجال أجانب أو يتوقع وجود رجال أجانب فليغطى وجهها. نعم. بثوب لا يصف البشرة ليستره، نعم، الذي يصف البشرة الصفيق كما قال العلماء لا يجزئ كالصلاة تماما، كما أنه لا يجزئ في الصلاة لا يجزئ أيضا في الوفاة. لا يزال المؤلف على الحد الأدنى أنه الأقل. وهنا مسألة أن الثلاثة ليست واجبة وإنما هي سنة كما سيذكر المؤلف بعد قليل. والدليل على أنها سنة ما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو الواجب أنه ثوب واحد، وهذا قول الجمهور، لأن الرسول قال وكفنوه في ثوبين أو في ثوبيه، وكفنوه في ثوبين أو في ثوبيه حسب الرواية. قال ابن الحجر وأما الواحد الساتر البدن فلا بد منه بالاتفاق. وبوب البخاري رحمه الله إذا لم يوجد إلا ثوب واحد، وثم ذكر عدة أحاديث في ذلك، وكذلك حديث أم عطية في الصحيح ألقى إلينا حقوة، ولم يزد على ذلك، وهذا هو قول الجمهور. وقال القاضي لا يجزي أقل من ثلاثة أثواب يقدر عليها. والقول الصحيح والراجح أن الواجب هو ثوب واحد يستر جميع البدن، وما زاد على ذلك فهو سنة، والله أعلم. ويجب أن يكون من ملبوس مثله، لأنه لا إجحاف به على الميت ولا على ورثته. نعم، يقول هنا الواجب أن يكون من ملبوس مثله. فهذه من المسائل الدقيقة للغاية. كيف تكون دقيقة للغاية؟ لأنه كما يفرق في الثوب في الحياة يفرق ربما في الثوب في الوفاة، قد يكون رخيص جدا وقد يكون أغلى. لكن عند العلماء الأغلى لا يقصدون به الإسراف، لأن الإسراف لا يجوز، لأن يشترطون أن لا يكون فيه إسراف، هذا شرط. لكن أحيانا يرون أن الفرق بين ثوب وثوب ولو ريال أو خمسة ريالات ما دام ميت أصبح حقا للورثة، أصبح حقا للورثة. فقالوا إذا كان رجل يلبس ثياب عادية جدا في حياته فيكفن بمثلها بشرط ألا تكون يعني رديئة، بشرط ألا تكون رديئة. إذا كان الرجل ثري وغني فيكفن بما هو أحسن بشرط ألا يصل إلى حد الإسراف أو المباهاة أو الفخر والخيرة مما هو محرم حتى في الحياة. والفرق في ذلك أننا بالنسبة لنا قد لا ننتبه أنه يفرق ربما بين هذا الكفن وهذا الكفن عشرة ريالات، قد نتصور أن هذا يحتاج الفقهاء لا حتى ريال واحد يفرقون فيه لأنه أصبح من حق الورثة. فهل يجوز لنا أن نشتري له ثوب إذا وجدنا ثوب عادي كفن عادي بعشرة ريالات ولكن لأنه رجل يلبس ثيابا جيدة في حياته وملابس جيدة ووجدنا كفن بعشرين ريال أو ثلاثين ريال أو خمسين ريال؟ هم يقولون يفرق هذا، إذا كان شخصا عاديا يشترى له بما يكفيه. كالإحرام الآن، تعرفون الإحرام في إحرام عشرين ريال في إحرام ثلاثين ريال وفي إحرام خمسين ريال، فكلها طيب ما هو اللي يكون لمثله لأنه فرق بين شخص وشخص وكلها داخلة في الجواز، ليس فيها إسراف ولا مفاخرة ولا مباهات. نعم، ولا تكون أيضا رديئة لا تليق بالميت، لأن ورد أحاديث أخرى إذا كفنت الميت فحسن كفنه كما سيأتي. إذن الخيار في مسائل الاعتدال، لا إفراط ولا تفريط، لكن مسائل الاعتدال بينها تختلف في القيمة. ولأن المال أصبح من حق الورثة فهنا دقة من الفقهاء رحمه الله، وذلك قال ليس في إجحاف به على الميت ولا على الورثة. نحن نراعي الورثة ونراعي الميت، فلا نراعي الميت ولا نراعي الورثة، ولا نراعي الورثة ولا نراعي الميت، نراعي الاثنين، نراعي الاثنين. على من يجب الكفن؟ مراتب. وبالمناسبة أيها الأحبة، مثل هذه المسائل بالنسبة لنا والحمد لله بعض الناس يتصور لماذا تبحث. أول، هذه قضية فقهية، وثانيا قضية مالية. وعند غيرنا كما سيأتي بعد قليل سيذكر، ليس المؤلف هنا إنما فيما سأضيف، أن بعضهم استحب تخريق الكفن. لاحظوا تخريق الكفن لماذا استحبه، مع أنه سيأتي أنه يكره تخريق الكفن. قالوا لأن في بعض البلاد يسرق الكفن، يبحثون عن الميت المدفون الآن وليس عندهم ملابس فينبشون ويسرقون كفنه، فقالوا يخرق بشكل لا يكشف عورته كما سيأتي تفصيل إن شاء الله والدليل على ذلك. فالفقهاء عندهم دقة في هذه المسائل، وهذا مما يعطي الفقه والفقيه اهتمام لهذه المسائل. نحن لأننا والحمد لله بالجملة أقول لما أقول نحن أعرف هناك حالاتهم صعبة وفقراء و... لكن أتحدث عن غالب الأحوال والحكم للعام الأغلب ما ينتبهون لأن هناك فروق، بينما الشرع نبه لمثل هذا المسائل خاصة عند المشاحة. فالكفن يجب أولا في ماله، ويقدم على كل شيء، يقدم حتى على الدين، يجب في ماله ويقدم حتى على الدين. بعد ذلك الدرجة الثانية يجب على من تجب عليه نفقته، وهم الأصول والفروع. يجب الكفن على من تجب عليه نفقته، وهم الأصول والفروع. ثالثا قالوا على الورثة ولو كان محجوبا. قالوا كيف الورثة ولو كان محجوبا؟ لأنه إذا كان فقير فغالب أبنائه يكونون فقراء غالبا، نتعدى إلى أخيه لأن الأخ محجوب يعني ما يمكن يرث، لكن هنا يجب عليه الكفن لأن الابن فقير لفقر أبيه أصلا لا يستطيع، أو الأب فقير. فقالوا أي رأي ينتقل للورثة. الثالث بيت المال. بيت المال أنه يجب وحق أن يكفن من بيت مال المال المسلمين. والخامس والأخير على عموم المسلمين إذا لم يوجد كل هؤلاء، ولأن فرض كفاية فأقرب واحد من المسلمين تجب عليه، والله أعلم. وكما قلت لكم هذه مسائل أحكام ودقة، وقد لا يحتاج إليها بعض الناس لكن قد يحتاج إليها ويكفي أنها علم. نعم. ما لم يوصي بدونه لأن الحق له وقد تركه. وقد أوصى أبو بكر الصديق رضي الله عنه أن يكفن في ثوبين كان يمرض فيهما، رواه البخاري. قال الشيخ الألباني رحمه الله الصحيح أنها ثلاثة أثواب كما في البخاري، هو قال في ثوبين، قال الصحيح أنها ثلاثة أثواب كما في البخاري، حيث قال واغسلوا ثوبي هذا وزيدوا عليه ثوبين فكفنوني فيهما أو فيها. نعم. وفي رواية فيها، يعني المؤلف قوله هنا أنهم يكفن في ثوبين، هو أراد وكان الشاهد أن أنه كان يمر الخليفة رضي الله عنه الصديق، ما قال اشتروا لي من بيت مال المسلمين أو خذوا من مال أولادي أو غير ذلك، مع أنه كان يمرض فيهما. تعرفون لما يكون كان يمرض في ثوبين، كما في البخاري حيث قال اغسلوا ثوبي هذا الذي عليه وزيدوا عليه ثوبين. نعم. فكفنوني فيهما، 41 الجزء الرابع صفحة 41 لأجد التفصيل في هذه المسألة. الشاهد أراد يقول هنا إذا أوصى هو بأقل فلا يؤخذ الأعلى، إذا أوصى بأقل. وهنا ستلحظون معنا مسائل كثيرة أن وصية الميت مقدمة إلا إذا أمر بمحرم. نعم. إلا إذا أمر بمحرم أو ثبت بعد وفاته أمر يعلم أهله أنه لو علم به لاختلفت وصيته، يعرفون من حاله ومن القرائن والأدلة، كما قال الصحابي للنبي صلى الله عليه وسلم إن أمي افترتت نفسها وأظنها لو تكلمت أوصت، فهو يعلم من حالها فتصدق عنها. قال نعم ولك أجر. فالصحيح أن تنفيذ الوصية مطلوب في أمور كثيرة، في الصلاة عليه، في مكان الدفن، في إلا إذا قال أوصى بمحرم. نعم. أو أوصى بأمر ثم ثبت بعد وفاته أمر آخر، استجد أمر آخر يعلم أهله ومن حوله أنه لو علم بهذا الأمر لما أوصى أو لا أجاز، فهنا يجوز المخالفة الوصية في هذه الحالة فقط، أما بعد ذلك فلا. نعم. والسنة تكفين الرجل في ثلاث لفائف بيض من قطن، قال الترمذي العمل عليه عند أكثر أهل العلم. نعم. وهذا هو الذي كفن فيه النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي كفنا في هذه الأثواب. وقال الشوكاني وقد اختلف في أفضل الكفن بعد الاتفاق على أنه لا يجب أكثر من ثوب واحد يستر جميع البدن، فذهب الجمهور إلى أن أفضل ثلاثة أثواب بيض، أفضل الكفن أفضل ثلاثة أثواب بيض، هذا أفضل الكفن. عندما نقول أفضل معناه يجوز واحد يستر جميعه، ومعناه أيضا يجوز غير الأبيض، يعني لا يلزم الأبيض، لا يلزم الأبيض. أحيانا بعض الأعراض تتحول عند بعض العامة إلى واجبات. مثال، كانت النساء قديما حرصا إذا ذهبت للحج بعدا عن الزينة تلبس ثوب له لون واحد، فعلى أنه من باب بعد عن الزينة، لأن كانت النساء في تلك الفترة يعني حرصا على أي شيء يدعو إلى الريبة أو غيرها. لما مر زمن تصور بعض الناس أن هذا واجب، أنه لا يجوز الإحرام إلا بهذا الثوب، فأصبحت بعض النساء تعتقد أنه يجب عليها أن تفصل ثوبه ثوب الإحرام، وهذا غير صحيح. الصحيح أنها تحرم بأي ثوب ما يكون فيه فتنة أو زينة. فأحيانا كذلك الكفن قد يتصور البعض أنه لو كفن بغير الثوب الأبيض بلون آخر أن هذا لا يجوز، فقد ينكر، قد ينكر بعض الناس. لا، هو الحقيقة الأفضل أن يكون أبيض، ولكن ليس بواجب. الأفضل أن يكون ثلاثة لكن ليس بواجب، لأن الناس أحيانا يبتعدوا عن السنة واتبعوا ما عليه أصله يكون صحيحا. مثل ما قلت مرارا في موضوع القنوت، بعض الناس يتصور أنه لا وتر بدون قنوت، هذا غير صحيح. القنوت فيه كلام يعني، وما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا في حديث الحسن مع في بعض الروايات أيضا الألفاظ. نعم، وكان عمر أيضا لا يقوم إلا في السنة مرة إلى غير ذلك، لكن يتعود الناس على شيء، فلذلك تجد العامة الآن في كل ليلة يقنط، وقد يكون قلبه غير حاضر يتصور أنه لا قنوت بدون وتر ولا وتر بدون قنوت. وهذا طالب العلم عليه أن ينبه الناس إلى السنة وما يجب وما يجوز وما يحرم، والله أعلم. تبسط على بعضها ويوضع عليها مستلقيا، ثم يرد طرف العليا من الجانب الأيسر على شقه الأيمن، ثم طرفها الأيمن على الأيسر، ثم الثانية ثم الثالثة كذلك، لقول عائشة رضي الله عنها: كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب بيض سحولية جدد يمانية ليس فيها قميص ولا عمامة أدرج فيها إدراجا، متفق عليه. سيأتي إن شاء الله هذا بالتفصيل، باختصار قلت لكم آخر الدرس أو آخر هذا الفصل كيف يكون الكفن، مع أنه مهما قلنا التطبيق العملي يختلف عن الجانب التنظيري، ولكن أشير إليه باختصار إن شاء الله يناسب المقام. فمثل ما ذكر المؤلف هكذا كفن النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا قال الحاكم: تواترت الأخبار عن علي وابن عباس وابن عمر وابن المغفل وعائشة في تكفين النبي صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب بيض ليس فيها قميص ولا عمامة كما في نيل الأوطار. هذا تواتر أن النبي صلى الله عليه وسلم كفن بذلك. نعم. والأنثى في خمسة أثواب من قطن، إزار وخمار وقميص ولفافتين، لحديث ليلى بنت قائف الثقفية رضي الله عنها قالت: كنت في من غسل أم كلثوم ابنة النبي صلى الله عليه وسلم عند وفاتها، فكان أول ما أعطانا رسول الله صلى الله عليه وسلم الحقة، ثم الدرع، ثم الخمار، ثم الملحفة، ثم أدرجت بعد ذلك في الثوب الآخر، رواه أبو داود. أولا هذا الحديث ضعيف. نعم، هذا ضعيف. ثانيا المعاني: الحقة هو الحقو وهو الإزار، الحقو كما ورد في حديث أم عطية أعطانا حقوة هو الإزار، والدرع هو القميص، الدرع هو القميص، والخمار غطاء الرأس، الخمار غطاء الرأس، والملحفة، الملحفة ما يلحف به أو ما يتلحف به، أي تلف فيه المرأة، وهي الملاءة التي تلتحف بها المرأة، وهي تكون فوق القميص والإزار، تكون فوق الإزار والقميص. هذه معاني الكلمات، أعيدها باختصار: الحق هو الإزار، والدرع هو القميص، والخمار غطاء الرأس، والملحفة هو ما يلحف به أو ما تلتحف به المرأة فتلف به، وهي الملاءة التي تلتحف بها المرأة، تلتحف بها المرأة. فأدركنا نساءنا قبل 40 سنة كانت تلبس الثوب الساتر تماما، ثم تلبس ثوب خفيف أشبه ما تكون بالعباءة الموجودة الآن أو أخف كاملة يكون لها ذيل، ثم تلبس عباءة ثقيلة جدا، عباءة أثقل من الفروة، يعني أشبه ما تكون بالفروة. هذه طبقات لباس المرأة إلى سنوات قريبة، ولكن الآن كما تلاحظون أصبحت الفتن، وأصبح الثوب الذي يكشف أكثر مما يستر، وأصبحت العباءة التي تثير الفتنة أكثر مما يحدث، فحسبنا الله ونعم الوكيل. ونشأت الآن أزياء جديدة في العبايات وغيرها والبلاء، وثياب مشققة وقصيرة وواصفة لل... نعم، الله المستعان. فالأمر اختلف الحقيقة بينما كانت نساء السلف وكذلك قلت لكم إلى قريب جدا، يعني بعضكم لو ربما أغلبكم سأل والدته لا ذكرت له هذا النوع من الثياب كيف كانت المرأة تلبس، حتى كان قرابة نصف متر تجر وراءها، وهذا له أصل في السنة. نعم، حتى لماذا؟ حتى ما تظهر أطراف قدميها، ما تظهر السيقات، يعني ميزة هذا الذي يسحب لمدة نصف متر أو مسافة نصف متر بعدها حتى ما يظهر من قدميها شيء إطلاقا، مع أن الأصل الثوب ساتر. ثم تأتي العباءة اللي قلت لكم ثقيلة جدا كأنها فروة، هذا إلى فترة قريبة، واليوم تغيرت الأحوال وجاء التشبه وجاءت الفتنة وحسبنا الله ونعم الوكيل. فهذا الذي أراد المؤلف. أما مسألة الأنثى في خمسة أثواب، فقال ابن قدامة الذي عليه أكثر أصحابنا وغيرهم من الأثواب الخمسة هي ما ذكرها المؤلف إزار ودرع وخمار ولفافتان، وهو الصحيح، هكذا قال ابن قدامة رحمه الله. لكن قال الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله الحديث فيه ضعف، هذا الحديث الذي أمامنا فيه ضعف، ولو ثبت لكان حجة، ولو ثبت لكان حجة كما ذكر ابن قدامة. وإلا يقول فالأصل تساوي الرجال والنساء في جميع الأحكام إلا بدليل، فالصحيح أن المرأة في ثلاثة أثواب، الصحيح أن المرأة كالرجل في ثلاثة أثواب، لأن هذا الذي ورد وكالرجل، وهذا الحديث الذي استدل به في الخمسة ضعيف. نعم، لكن هل يحرم أو خطأ؟ لا، لو قيل من باب الستر ومن باب فالأمر واسع، لكن لا يقال إنه السنة، لا يقال إنه السنة، السنة في ثلاثة أثواب والله أعلم. نعم، والصبي في ثوب واحد لأنه دون الرجل، لا يلزم، حتى الصبي ممكن في ثلاثة أثواب، هذا استنباط من استنباطات الفقهاء، لأن المقصود السنة والستر وغيره. نعم، ويباح في ثلاثة ما لم يرثه غير مكلف. نعم، مرة أخرى انظر إلى دقة المؤلف، قال ويباح نعم في ثلاثة أثواب الصغير ما لم يرثه غير مكلف، قلت الأولى أن يقول غير راشد، أن يقول في فرق بين المكلف، لأن الإنسان قد يكون مميز. لماذا قال هذا الكلام؟ لأنه يقول ما فوق الواحد إذا فيه ورثة له من حق الورثة، من حق الورثة، فهذه دقة عجيبة. لكن المؤلف قال غير مكلف، أحيانا قد يكون عمره 14 عاما ومميز ويسمح، 13 عاما. نعم، فالأولى عبارة الشرع التي وردت في سورة النساء هو الرشد، الرشد وليس التكليف، لأن الإنسان قد يبيع ويشتري وعمره 10 سنوات وأحسن من بعض الناس عمره 25 سنة. نعم، فإذا وجد شخص يبيع ويشتري ويعرف مصالحه وقالوا له أنت وارث لهذا الطفل، يعني أنه قد تكون، كيف يكون؟ قد يكون أخ له وهو الوحيد الوارث له، قال أبد أنا سامح وهو يعني قد رشد أو ميز فيعطى. نعم، وبعض القضاة يقضي الآن وسابقا لبعض الأطفال وهم لم يبلغوا، يعني يثبت عند القاضي أنه قد بلغ من السن والرشد. نعم، فإن آنستم منهم، ما قال سبحانه وتعالى تكليفا، قال فإن آنستم منهم رشدا، فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالا. وسبقا ذكرت لكم قصة طريفة، أن طفل لما توفي والده تقدم للقاضي وقد حجر على المال لأنه عليه وصي، قال أريد المال، قال أنت لم تبلغ لم ترشد، قال لا أنا كنت راشدا وأنا أرضع أمي. قال القاضي كيف؟ قال كانت إذا جاءت أمي رضعتها وإذا جاء غيرها لم أرضعها، قال أعطوه ماله، فحكم له بإعطاء الملك. استنبط أن هذا ذكي، نعم استنبط، وأحيانا الإنسان يكون عمره 20 سنة 30 سنة ومشكلة، يعني يحجر الآن على بعض الكبير، حتى الكبير يحجر عليه مع أنه سليم في العقل لكن ما يعرف يبيع ولا يشتري. نعم، فبعض الناس يحجر عليه ولو كبير، وقال آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالا، قرنها بالرشد. والرشد بالمناسبة نسبي، ما معنى نسبي؟ قد يكون من جيد وعاقل وكريم لكن ليس عنده رشد في المال، ليس عنده رشد في المال، فالرشد نسبي. لا يتصور بعض الناس أن يكون خفيف العقل، لا لا يلزم، بعض الناس ما يعرف يبيع ولا يشتري. نعم، فمثل ما يقول بعضهم كل ما ذهبت هنا جاءت معكوسة، لأنه ما يدرك البيع والشراء، له السر وله فهم وله والأخذ والعطاء والحقوق واستيفاء الحقوق. فإذلك الرشد يجوز للقاضي ألا يعطي بعض الأشخاص ولا بلغ 20 سنة. نعم، لأنه لم يرشد ولم يبلغ الرشد ولو بلغ التكليف. إذن كلمة المؤلف هنا أقول قوله وإذا لم يرث غير مكلف، قلت العبارة فيها تجوز، لو قلنا إذا لم يرث غير راشد، والله أعلم. والصغيرة في قميص ولفافتين بلا خمار نص عليه، هو أخذها من قولهم 5، فكما نزل هنا 2 نزل هناك 2 على بناء على المذهب. وإلا القول الصحيح أنه سواء الصغير والكبير، يعني الذكر والأنثى سواء، والله أعلم. نعم. ويكره التكفين بشعر وصوف لأنه خلاف فعل السلف. نعم، إلا إذا اضطر عليه، إلا يضطر إليه أحيانا ما يجدون غير هذا. يعني مصعب رضي الله عنه ما وجدوا، إذا غطوا رأسه لم يجدوا ما يغطوا رجليه رضي الله، وإذا غطوا رجليه لم يجدوا ما يغطون رأسه. وهو مصعب منه رضي الله عنه، هذا الإمام العظيم. فالأمر واضح، وذلك أكمله في الشجر. نعم، فأحيانا لا يجدون إلا مثل هذا النوع من الملابس، فلا حرج في ذلك. نعم. ومزعفر ومعصفر ولو لامرأة لعدم وروده عن السلف. المعصفر أو العصفر نبات يصبغ به، وهو ريفي وبري، وعصفرت الثوب صبغته. العصفر نبات يصبغ به وهو ريفي، يعني يوجد في الريف وبري. نعم، وعصرت الثوب صبغته. نعم. ومنقوش لذلك ولأنه لا يليق بالحال. كل هذه تكره لأنها لا تليق بالحال، لكنها لو لم يجد غيرها فلا حرج في ذلك. ويحرم بجلد لأمره صلى الله عليه وسلم بنزع الجلود عن الشهداء. ذكر الشيخ الألباني رحمه الله قال ورد في ذلك حديث عن ابن عباس عند أحمد وأبي داود وابن ماجه، ولكنه حديث ضعيف كما قال الشوكاني، ولكنه حديث ضعيف كما قال الإمام الشوكاني. فهذا هذا، لكن أخذوه من فعل السلف ودرجوا على ذلك. نعم. وحرير ومذهب لتحريمه على الذكور في الحياة، ويكره تكفين المرأة بالحرير. نعم، كما بينت لكم قبل قليل، إذا كان فيه إسراف أو تحريم، يعني كله محرم، يعني سواء أخذ محرم لذاته كالحرير للرجال أو فيه إسراف، فإنه هنا أحيانا يكون يحرم وليس مجرد، هنا لتحريمه. طيب، كما أنه قال ويحرم، هو يعطف على ويحرم بجلد، فكذلك هنا قال أيضا ويحرم بحرير ومذهب. نعم، المرأة يجوز لها أن تلبس الحرير، لكن قال الإمام أحمد لا يعجبني أن تكفن في شيء من الحرير، وكره ذلك إسحاق والحسن وابن المبارك. نعم، وقال ابن المنذر لا أحفظ عن غيرهم خلافهم، لا أحفظ عن غيرهم خلافهم، يعني أنها على الكراهة، مع أنه جائز بالنسبة للمرأة أن تلبسه في حياتها، أما الرجل فلا يجوز، والله أعلم. هذا ما يتعلق في الكفن، ولعلنا نقف الآن وقفة نختم بها هذا الفصل حول الكفن. ذكرت لكم ترتيب وجوب الكفن، أنه يجب في ماله، ثم في من تلزم نفقته، ثم في ورثته، ثم في بيت مال المسلمين، ثم على عموم المسلمين. هذا الترتيب بالنسبة للكفن. والعلماء لهم تفصيلات ما أرى أدخل فيها في موضوع أنه لو كان له ثوب وليس فيه كفن، قالوا الصحيح أن يكفن في ثوبه ولا يلزم أن يطلب من أحد، إلا إذا تبرع له أحد، إلا إذا تبرع له أحد. فمن تفصيلات الفقهاء قالوا هل يلزم الزوج، نعم، أن يكفن امرأته؟ قالوا لانقطاع عقد الزوجية. القول الراجح في خلاف العلماء أنها تلزمه، وهذا من الوفاء، وإلى الآن لم ينتهي عقد الزوجية لأنه يغسلها وغير ذلك، فهي تابعة للنفقة. الذين قالوا لا تلزم قالوا إن عقد الزواج، الزواج عقد استمتاع معاوضة، الآن انتهى الاستمتاع بها. لكن حقيقة قواعد الشريعة وأصول الشريعة ما نقول كأنه يقول ما له خاتمة، يعني يوم انتهى من استمتاع بها حتى الكفن يبقى خلفي، قواعد الشريعة ترفض ذلك. نعم، وباقي له بعض الحقوق، ولذلك هو يغسلها. الدليل أنه كما ذكرت لكم في الأسبوع الماضي، فالصحيح أنه تلزمه النفقة في هذا، أي تلزمه ما يتعلق بالتكفين والحمل وغيره، وليس فقط ترى في الكفن، كلامنا يتعلق بكل ذلك، يعني يتعلق بالكفن ويتعلق بالحمل ويتعلق بالقبر، يعني المسألة تندرج على كل ما سيأتي. وقد تصل النفقة باهظة، وخاصة أحيانا في بعض الدول الأخرى النفقات قد تكون ثمينة جدا، بل في بعض الدول الأوروبية يعني قد تصل مبالغ بالآلاف قيمة القبر، يعني في بلاد غير المسلمين، وإن كانت توجد مقابر خاصة بالمسلمين قد لا تكون وقت، والله أعلم. فلهذا قد نحن الآن لا نشعر بالحاجة لمثل هذه الأحكام، لكن عند التأمل وعند النظر وعند اختلاف البلدان والفقيه قد يأتي سؤال من مشأل اليوم، قد يأتيك سؤال الآن من أمريكا والمستراليا، من أي بلد من بلاد المسلمين أو غير المسلمين، بلاد الكفار، فأن تكون فقيها بالحكم. فلذلك كل ما يترتب على الترتيب في المال، ثم من تلزمه نفقته، ثم الورثة، ثم بيت مال المسلمين، ثم عموم المسلمين، هذا هو الترتيب لما يتعلق بالكفن أو بالحمل أو بالغسل أو بالدفن أو غير ذلك، والله أعلم. هذا هو ما يتعلق بهذه المسألة. بالنسبة للمرأة، هل يلزمها إذا كانت غنية أن تكفن زوجها؟ أما الواجب فلا، لأنه أصلا لا يلزم المرأة أن تنفق على زوجها في الحياة، إلا ابن حزم رحمه الله فقال يلزمها ذلك إذا كانت غنية، ولكنه قول مرجوح، لكنه قول مرجوح، والله أعلم. كيف توضع المرأة؟ يؤتى بالكفن الخمسة أو عفوا الثلاثة، على أن نقول إنها ثلاثة لأن هذا هو غالب الأحوال، وتوضع ويوضع الميت أولا تجمر، يعني بعد أن توضع وتبسط بسطا كما ذكرنا قبل قليل، نعم، أن ثلاثة أثواب بيض، فتبسط، ونسأل الله حسن الختام وحسن وإياكم وثبتنا على القول الثابت، ثم تجمر يعني تبخر، طبعا سمي التجمير لاستخدام الجمر في ذلك، ثم تجمر، ثم طبعا تبسط بعضها فوق بعض، ويجعل الحنوط بينها بين الطبقات الثلاث، يؤتى بالحنوط لأن الحنوط يطرد الهوام، الحنوط يطرد الهوام، وهذا من باب حفظ الميت، وأيضا ميزة الحنوط أنه يطول مدته، يطول تأثيره، فيوضع بينها الحنوط، ثم بعد ذلك يوضع عليها مستلقيا وجهه إلى الأعلى، يوضع عليها مستلقيا وليس على جنب، أي وجهه إلى أعلى، ثم يوضع قالوا قطن بين اليتين حتى لا يخرج منه شيء، ليضع عند الفرجين لأن احتمال أن يخرج منه شيء، ثم بعد ذلك يؤتى أيضا بخرقة، بعد أن توضع القطن توضع بخرقة وتوضع من تحت ظهره، وتأتي مرورا على السبيلين وبينهما القطن، وتشد وتصبح من أسفل وأعلى وتشد. لماذا هذا؟ لأن حتى لا يخرج منه شيء، ولو خرج منه شيء يكون في القطن، يكون منه، هذا من باب حفظه، وحفظ لو خرج منه شيء، ولا يستغرب ميتا قد يخرج منه شيء، وخاصة مع التطيب ومع الحنوط قد لا يتضح هذا الأمر، وسبقا مر معنا هذا الأمر. فتشد هذه الخرقة وتربط، ثم يؤتى ببقية أيضا الحنوط ويوضع في منافذ الجسم، مثل منافذ الجسم كالإذنين والفم والأنف، لماذا؟ أيضا قالوا طردا للهوام، والعينين، وتوضع أيضا على مواضع السجود ومنافذ الوجه، وكل هذا من باب الاستحباب، كل هذا من باب الاستحباب. وإن طيب كله فحسن، وإن طيب ثم يطيب، وإن طيب بأحسن الطيب فحسن، هذا من السأل، والطين والطيب مطلوب في الحياة، فهو كذلك أحوج يكون في الوفاة. ثم إذا معنا البخور وهو التجمير، ومعنا الحنوط، ومعنا أيضا الطيب، وقد سبق أن غسل بسدر كما تعلمون، يكون مع الماء سدر وكافور، كل هذا حرصا على التنظيف وعلى شد الجسم وعلى إبعاد أي شيء يؤذيه، وهذا من باب احترام الميت المسلم، كل هذا من باب احترام الميت المسلم. ثم يبدأ في رد اللفائف، يرد اللفافة الأولى من شقه الأيمن، لأن البعض يتصور أنه يأتي بالثلاث مباشرة، لا، يبدأ بالأولى على يرتلي الجسم نضعها على شقه الأيمن، ثم يأتي باللفافة التي من شقه اليسر ويضعها عليها، ثم يأتي باللفافة الثانية من شقه الأيمن ومن شق الأيسر، ويأتي بالثالثة كذلك. هذا يختلف عن لو أنه وضع الثلاث دفعة واحدة، لأن هذا أضبط وأشد وأقوى في حفظه أيضا وفي كفنه. ثم يبدأ من عند الأقل، يكون من عند الرجلين، الأقل من الكفن يكون من عند الرجلين، والزائد يكون من عند الرأس. ولذلك تلاحظون أن الميت يكون فيه يزيد، على أن لا يزيد ما لا حاجة إليه، لا يكون فيه زيادة، لكن لا بد أن يبقى زيادة، فتكون الزيادة من قبل الرأس. ثم يعقدها، وأن يعقد اللفائف. كم يعقد؟ قال العلماء ما يحتاج إليه، وأقل العقد ويحتاج إلى شيئين، من عند القدمين ومن عند الرأس، لكن أحيانا نحتاج أن يدار بالحبل عليه خوفا من أن ينكشف قدر ما يحتاج، لأن يختلف الناس أيضا، الكبير من الصغير، من أيضا من يكون وزنه ثقيلا من وزنه خفيفا، فحسب ما يحتاج إليه فإنه يشر. ثم تحل في القبر، أيضا تحل في القبر. ذكر العلماء حكمة في ذلك، قالوا لأنه قد ينتفخ، ولو لم تفك العقد قد يتشقق الكفن، حتى تأخذ راحة في التمدد، والله أعلم. حتى ذكر بعض العلماء قال لو نسوا أن يحلوا العقد إلا بعد دفنه هل يجوز أن يحفروه أو لا؟ قال بعض العلماء نعم، يحفر وتحل العقد ثم يعاد، هذا قول لبعض الفقهاء، وأقول تراعى المصلحة في ذلك والله أعلم. طيب، تخريق اللفائف، هذا قلت لكم قبل قليل، هل تخرق اللفائف أو لا؟ قال المؤلف، قال بعض العلماء، ما ذكر المؤلف عندنا، ويكره تخريق اللفائف. لماذا ذكروا هذا؟ لأن بعض العلماء قال ويستحب تخريق اللفائف، والتفصيل أنه لا تخرق اللفائف إلا في حالة واحدة، قالوا إذا كانوا يعرفون أن هناك لصوص، كما هو موجود في بعض البلدان، لا يجدون الكفن، لا يجدون اللباس، وتعرفون أن ثلاث لفائف تكفي ثلاثة ثياب، والفقر والعياذ بالله أمر عظيم يحدث أعظم من ذلك. نعم، الدنيا بعض الناس أحيانا، مرة أخرى أرجع مثل حالتنا، هل معقول واحد سيفتح قبر من أجل اللفائف؟ نعم، فبعضهم وجدوه فتح قبر ووضع البصمة على أنه ختم له، وأنه قد وهبه شيء قبل وفاته وبعد وفاته والعياذ بالله، واكتشفت هذه. نعم، أنا ما أدري هل تبقى البصمة بعد الوفاة هي أو لا، الله أعلم، لكن هذا فعل ذلك، لما راح وجاب بورقة مكتوبة ووضع فيها ووضع بصمة لأن ما عنده شهود. نعم، وقلد توقيعه وقالوا قد أوصاله بمبلغ الفلاني، وجابه لورثته، واستغربوا هذا الأمر، وبعد التحقيق اكتشفوا أنه قد جاء بالليل وحفره وجاء ببصمة أصبعه وختمه من أجل الزور، وهذه قريبة القصة. لكن في بلدان أخرى مع الفقر، وقد مرت في بلادنا من الفقر والجوع، يأخذون اللفائف. طيب، إذا لماذا التخريق؟ قال التخريق حتى ما تسرق. ما هو دليلكم؟ قال قصة السفينة، قصة السفينة في سورة الكهف، وهذه من لطائف تدبر القرآن أخذ الأحكام منها. نعم، لما عاب موسى عليه السلام لماذا يخرقون السفينة، قال لو كان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا، قال العلماء كل سفينة صالحة، فلما رآها الملك قد أخذ منها شيء ما أخذها، مع أمن عدم الغرق. فالعلماء يقولون إذا التخريق هذا، بس بشرط أن لا يكشف العورة ولا يكشف البدن، قالوا يخرقها من أماكن متعددة، تخرق من أماكن مختلفة، يكون كذا المخرق، لكن لأنها ثلاث طبقات، كل طبقة فوقها طبقتان أو تحتها ليس فيها تخريق، يبقى ساتر وهو ما يستفيد منها. حتى إذا عرف هذا الأمر ما جاء مرة أخرى، لأنه لا يريد ثوب مقطع أو ممزق، فهذا من فقه هؤلاء، وأسأل الله لا نحتاج إلى مثل ذلك، لكنه حكم فقهي أردت أن أشير إليه من بيان هذا العلم ودقة الفقهاء رحمهم الله في مثل هذا الاستنباط، واستنباطا في قصة السفينة، وهذا قاعدة تنطبق على هذا وغيره، والله أعلم. بقي معنا قرابة ثلث ساعة، أدعها مع الأسئلة لأن أيضا الأسئلة كثيرة جدا. أسأل الله جل وعلا أن يعين وأن يوفق. وتلاحظون مني بعض الأخوان يقول لك تكرر الاعتذار من الأخوة في موضوع الأسئلة، والله يجعلني والله يا أخوان أعتذر، لأني كل أسبوع أجد حرج شديد منكم بكثرة أسئلتكم، وأخشى أن وهذه المبعى على رسلكم إنها خفية، والشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وبعض الإخوان يكتب رسائل يعتب عليه عتاب شديد. نعم، ماذا أفعل إذا كان يأتيني كم هائل لا تتصورون الوقت الذي أقضيه في قراءتها فضلا عن الإجابة عليها، وأنا مستفيد من هذه الأسئلة سواء كان سؤالا أو تنبيها، فجزاكم الله خيرا. مع أنني أنبه وأكرر إلى أن الأسئلة الفردية اللي أرى أنها فردية أو شخصية لا أجيب عليها، أحيانا قد يجيب على سؤال قد يبدو للبعض أنه فردي، لكن لأنني أعرف أن هذه حالة عامة فأختار السؤال. أما بعض الأخوان يأتي لي بورقة فعلت كذا أو فاتتني الصلاة كذا، لا أجيب على هذه الأسئلة، وهناك طرق أخرى. بعض الأخوة يقول لماذا الأسئلة التي ما تجيب عليها ما تجيب عليها في الموقع؟ الموقع الآن نجلس أشهر ما استطعنا أن نجيب على الأسئلة التي ترد عبر الموقع. بقي بعضهم يقول طيب ألا تدلنا على طريقة نتصل بك؟ سبقا دللتكم على ذلك وقلت أولا عبر الموقع، وثانيا عبر يوم السبت، كل يوم سبت من الساعة 11 إلى الساعة 12 أو إلى صلاة الظهر في كل سبت على الهاتف اللي سبق أن قلت لكم 497-40-44 497-40-44 موجود، حتى لو كنت مسافر معي الجوال ويحول الرقم الحمد لله، اليوم التقنية الحديثة تساعد في مثل هذا المسألة، وأسأل الله أن يعين أن يكون مستمر. أنا الآن أعدكم أنه إلى العطلة، مع أنني أحاول أن أستمر طول السنة يعني، لكن لا أستطيع أن ألتزم بشيء، فأقف عند أقول أنه إلى العطلة الصيفية 497-40-44 على الهاتف، فجزاكم الله خيرا. من الأسئلة، الأسئلة كثيرة قلت، وأسأل الله أن يعين، وسأختصر قدر الإمكان إلا ما أرى أنه لا بد من الإطالة فيه. جاءتني أسئلة كثيرة واتصالات وغيرها، خاصة بنا بعد درس الأسبوع الماضي والذي قبله لما تحدثت عن وجه الميت، أنه قد يكون تغير، بعض الناس يحكم عليه من خلال تغيره أو غير ذلك. قالوا نشوف نرى بعض الناس نرى صورته بعد وفاته أو نحو ذلك يكون مبتسم، فهل هذا يدل على صحة عمله؟ حقيقة هذه فتنة أصلا، وقد ناقشت كثير من الشباب عند هذه المسألة وقلت هذا خطأ ظاهر في الاستدلال. لماذا؟ أولا أن كونه مبتسم أو غير مبتسم ليس دليلا، لأن الإنسان قد يكون مبتسم خلقة، يراه الناس مبتسم خلقة، ترى وهو نائم بعض الناس كأنه مبتسم. ثانيا أنه إن تفاءلنا بابتسام الميت لكن لا يلزم، وهذه النقطة التي من أجلها طرحت الموضوع، دليل على صحة العمل. ومع كل أسف يأتيني شباب وأتناقش معهم في بعض القضايا الحادثة ثم يأتيني يقول بس لاحظت أنهم مبتسمين، سبحان الله. قلت إذا ما بقى عندكم إلا هذا الدليل، ما عندكم دليل. إذا رددتم الأدلة على صحة العمل على الابتسامة، قالوا لماذا؟ قلت أعطيك لماذا. أنتم تعلمون بالحكم بالأدلة الثابتة بالقرآن والسنة حكم من قتل نفسه، أليس كذلك؟ من قتل نفسه اقرأوا الآيات في ذلك، اقرأوا الأحاديث الثابتة في ذلك، يعني هذه أدلة عظيمة جدا. ومع ذلك الصحابي الجليل اللي مع الطفيل بن عمرو الذي قتل نفسه رآه الطفيل رضي الله عنه بهيئة حسنة، هل نقول لأن الطفيل رآه بهيئة حسنة وقص على النبي صلى الله عليه وسلم أن قتل النفس مشروع؟ لا. لماذا؟ لأنه سأله قال ما لي أراك بهيئة حسنة وأنت قتلت نفسك، قال غفر الله لي بهجرتي إلى نبيه. فقد يغفر للإنسان أو يبتسم على كلام الأخوة لعمل آخر لجهاد آخر. وحاطب رضي الله عنه تعرفون ماذا حدث له؟ عمل عملا عظيما، قضية إخبار قريش لكن لماذا غفر له؟ وما يدريك يا عمر أن الله قد اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم وقد غفرت لكم. حديثي هنا ليس عن الميت هل هو في حالة حسنة أو لا، الخطورة أن يستدل بمثل هذه الابتسامات. إن سلمنا أن ابتسامة مع أنني لا أسلم دائما، إن سلمنا أن ابتسامة قد يكون له عمل آخر، ما نستدل على صحة العمل الذي قام به، وهذا منهج خطير ومنهج باطل وينشر في الانترنت مثل هذا الكلام. وأعطيتكم الأدلة، قصة الرجل الذي قتل نفسه مع أن قتل النفس الحديث صريحة والآية صريحة. نعم، ولا تقتلوا أنفسكم إنه كان بكم رحيما، إن الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا. آية النساء صريحة بهذا الأمر، والحديث الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم من قتل نفسه الإثم العظيم والذنب العظيم الذي يرتكب، ومع ذلك غفر لهذا الصحابي، بل شفع له النبي صلى الله عليه وسلم في قضية أصابعه لأنه قال غفر لي بهجرتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعمل آخر. وحاطب أيضا عمله كان عملا عظيما، حتى العلماء لهم تفصيل في ذلك اقرأوه في كتب التفسير وغيرها، ومع ذلك غفر له. ومنع النبي صلى الله عليه وسلم عمر لما قال أقتله بعمل آخر وهو أنه من أهل بدر، فلينتبه لهذه المسألة. ثانيا قلت لهؤلاء الشباب طيب ايش رأيكم في صور مجموعة أشخاص يموتون جميعا، بعضهم يبتسم وبعضهم وجهه منتفخ، بأي دليلين نستدل؟ بالذي وجهه منتفخ وليس فيه من الابتسامة شيء، أو بالمبتسم؟ فسكتوا. هذا غير صحيح، هذا أنا أقول من الخطورة أن تجعل هذه الأحوال أدلة يستدل بها على صحة العمل، هذا باطل ولا يؤيدها شرع ولا عقل ولا واقع. فحذاري، لأن بعض الشباب واليوم جاءتني أسئلة كم من هذا النوع، ولذلك طرحت هذا الموضوع حتى يفهم هذا الأمر ويغرر ببعض الشباب في مثل هذه الأحوال، وأن صحة العمل أنه مبتسم هذا غير صحيح. ابتسامه كما قلت قد تكون طبيعة وقد تكون صحيح، قد يكون مآل الشخص إلى خير أمره إلى الله لا نعلم عنه، لكن لا يكون بسبب هذا العمل. ما دمنا نعرف العمل يحكم على بطلانه على صحته أو بطلانه بالأدلة وليس بالابتسامة أو عدم الابتسامة، فلا يعني الذي لا يبتسم أنه مآل إلى سوء، الذي لا يبتسم لا يعني أنه مآل إلى سوء ما ندري، ولا يعني المبتسم أيضا أن عمله صحيح. فليحذر من هذا الأمر، ولعل الكلام واضح في هذا الأمر، وأسأل الله أن يكفينا وإياكم شر الفتن، هذه من الفتن التي تطرح ولا ينتبه لها الشباب في هذا الجانب. كثرة الأسئلة الورقات والتنبيهات هذه الأيام حول بعض الشباب أهداهم الله، يعني من الإيجابيات أن عدد من الأخوة والمربين أتون بطلابهم خاصة بعض الحلقات للدرس ويشكرون على ذلك وجزاهم الله خيرا وجزا الله، لكن بعض الشباب هداهم الله وخاصة صغار السن يستأذن ربما من المشرف أو من المربي كأنه يريد أن يتوضع ويتجولون حول المسجد، يشترون من محلات الشراء ويتجولون حتى أصبح الظاهرة غير محمودة. ولذلك فإنني أولا أنبه الأخوان المربين أو الآباء الذين يأتون بأبنائهم أو المربين الذين يأتون بطلابهم معهم أن يحافظوا على أبنائهم ولا يترك الأمر سهولة، وأصبحت كأنها موسم يأتي البعض ويبدون يتنقلون ويدرون حول المسجد ويذهبون إلى خلف المدرسة، هذا يكون المظهر سيء، بدل أن يكون جاء به من أجل التربية أو من أجل الحفاظ عليه مع ما في ذلك من الإزعاج أحيانا ونحو هذا. نظرا لكثرة الأوراق جاءتني في هذا الأمر ونبه الأخوة المربين، ولكن يلحظ أن أكثر هؤلاء الشباب ما يدخلون، لأن الحمد لله قليل من نرى أمامنا من يخرج، يكون في الخارج ثم يذهبون، ولولا تواتر هذا يعني وكثرة الأوراق أنا لا أرى شيء، لكن كثرة الأوراق دل على أنها ظاهرة، وذهب بعض الأخوة وشاهدها قبل أن أطرح السؤال، جعلته يذهب وذهب واطلع على الوضع وجده صحيح. ويتجمع مجموعات من الشباب ما ينبغي أن يتركوا، والمفروض أن يحافظ عليهم من أجل تربيتهم أصلحهم الله وعدهم بالأسلوب الطيب والحكمة الطيبة. هذه أخت أخوات تسأل تقول أو أحد الأخوة يسأل بنيابة عنها، هل تستطيع المرأة الحصول على هذا الثواب في قصة أبي بكر رضي الله عنه، من أصبح منكم اليوم صائما؟ من أصبح منكم اليوم صائما؟ نقول نعم، لكن بقي واحدة ما تستطيع المرأة وهي اتباع الجنازة، المرأة ما تتبع الجنازة، فنقول إذا أصبحت المرأة صائمة وأطعمت مسكينا وزارت مريضا فإنها لها هذا الأجر بإذن الله، لأنه ليس هناك فرق بين الرجل والمرأة إلا ما خصه الدليل، و وما لا تستطيعه وهو زيارة أو اتباع الجنازة لأنه محرم فلا تطالب به أصلا. هذا أحد الأخوة يقول توفي أحد الشباب في العراق، نسأل الله أن نتقبله شهيدا، فيقول أعرف أن عليه بعض الديون، ذكر الجوال وغيره، يقول ورأى بعض المشايخ يقول الثقات فيه رؤيا، وأنه من خلال الرؤيا عرف أن عليه حقوق، فهل يجوز لي أن أتحمل ما عليه؟ هذا أجر عظيم، وقصة أبي قتادة صريحة، وهذا يرجى لك خير عظيم في العاجل والآجل، فأتمنى إذا حدث شيء من هذا. لكن قد يقول الأخ طيب أنا تحملت عنه، لا بد أعرف الناس أنك تحملتها. وسبق أن ذكرت لكم أن أحد المشايخ توفي العام الماضي في حادث سيارة أو قبل العام الماضي رحمه الله، فأول مرة أجد من والده يعني كما رأيت، يمكن حدث بعد ذلك، لكن أول مرة أقول أرى، قد يكون حدث لا أعلمه، أنه أعلن ما قال كما هو موجود في الجرائد من له عليه حق فليراجعنا خلال شهر، هذا عادي طيب ما في شيء. لكن والده قال جميع الحقوق التي على ابني، ووالده من المشايخ المعروفين رحمه الله، قال جميع الحقوق فقد تحملتها، خلاص برئ الذمة إذن الآن، وأعلن ذلك في الجريدة. فأقول للأخ لا بد أن يعرف عند الناس ومن يعرف هذا الشخص أنك تحملت هذا الأمر، ما تعرفه من ديون تذهب وتسجدها جوال أو غير جوال أو حقوق الناس، وما لا يعرف لأن في ربما ديون الناس ماذا يفعلون لو علموا أنك أنت الذي تحملتها، لأن كما تعلمون والشهيد ونرجو له الشهادة يغفر له كل شيء إلا الدين، فإذا تحملتها عنه فإن يرجى لك خير عظيم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتحمل عنك ديونك العاجل والآجل. هذا الأخ يقول ما سر كثرة الحكمة في القرآن؟ لأن أي أمر بدون حكمة مآله إلى الفشل، وما أحوجنا بالذات هذه الأيام إلى الحكمة وسعة الصدر وسعة البال وبعض الاستفزازات وبعض التصرفات وما يبدو الإنسان ردد فعل، خاصة أوصي الدعاة بوصية خاصة، نعم أوصي الدعاة بوصية خاصة أن ينتبهوا لهذا الأمر في هذا الموضوع، وما أحوجنا إلى الحكمة. ولعلنا بالمناسبة أشير لكم، تذكرون العام الماضي الأسبوع الماضي قسوت على بعض الأخوة لما ذكر لي أن أحد المشايخ معروف بالدخول على المسؤولين وأنه أوقف، وقال انظر النتيجة وأنت تدعون إلى الذهاب ومناصحة المسؤولين، وقسوت عليه الحقيقة، وأنا قسوت والله محبة لأني أعرف أن هذا الكلام باطل، وقلت له غير صحيح، وإن كنت لا أعرف لماذا أوقف لك، سبحان الله من الغد خرج الشيخ، من الغد خرج الشيخ، فذهبت إليه يسلم عليه يوم الاثنين فحدثت بالموضوع، فقبل أن نكمل قال كذب كذب. قلت أحد الشباب يقول انظر الشيخ فلان أنه كان يدخل المسؤولين ومع ذلك أوقف، قال كذب كذب ما أوقف لهذا الأمر. فقلت الحمد لله أنك قلت يا شيخ، أنت قبل أن أخبرك ماذا قلت أنا، هذا صحيح. فيزعجني الحقيقة بعض هذه الأعمال، لأن قلت لكم قد تمنع من الخير. أذكر قصة يذكرونها جميلة جدا، أن رجلا كان يسير في الطريق ومعه حصان جميل، فوجد رجل على الطريق ضعيف مسكين، قال أريد أن تحملني، طبعا الحصان ما يستطيع يحمل أكثر من واحد، فنزل من الحصان وحمل هذا الرجل المريض، وهم في الطريق وبعد مشي اطمأن صاحب الحصان ثم أعطاه الرسن، فهذا نص ما كان مريض خدعة، فضربه وتعدى، فقال له الرجل صاحب الحصان اسمع مني وأنت بعيد، قال الحصان لك هبة بس بشرط واحد، قال تفضل، قال بشرط ما تخبر الناس أنك فعلت معي هذا القصة، قال ليش خايف أن يكون ضحكت عليك، قال لا لا أخشى أن ينقطع المعروف عند الناس، أخشى يأتي واحد يسمع هذه القصة ثم يأتي عند واحد محتاج فعلا ويقول لا أخشى يكون مثل فلان، فراجع الرجل ونزل عن الحصان وقال خذ حصانك والله لقد تبت، عهدك بالتوبة إلى الله جل وعلا. أنا عندما قسوت الأسبوع الماضي لأنني أعرف هذه عموم الأحوال وغالب الأحوال، وخشيت نشر هذا الكلام أن ينتشر فيرد عن الأمر المعروف النهي عن المنكر، لا يا أخي الكريم أبدا، اذهب وناصح وستجد القبول إن شاء الله، ومع ذلك افرض ما حدث لك شيء، أنا ما أدعي وأجزم بأنه لا يمكن يحدث شيء، هذا في سبيل الله، إن حدث لك شيء، لكن هنا أرجع للحكمة الذي بدأ السؤال. الحكمة هي سيد الموقف هنا. ما أحوجنا إلى الحكمة؟ والله يا أخوان تحدث من بعض الشباب، يعني أقول لكم خلال هذا الأسبوع حدثت استفزازات من بعض الشباب لبعض المشايخ أنا أعرفها، يعني ما يتحملها إلا بعض كبار الرجال، استفزازات لبعض المشايخ. فما بالك أحيانا قد يكون بعض الشباب يفقد الحكمة يعني بقوة شدة المعصية وغيرها أو المنكر. فما أحوجنا إلى بعضهم يتهم العلماء، بعضهم يقول لبعض المشايخ كلام لا ينبغي. فهنا جاء الحكمة في القرآن لما أحوجنا إلى الحكمة في كل شيء، في أقوالنا وأفعالنا ونياتنا. ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، هكذا كلام البارئ جل وعلا. ولقد آتينا لقمان الحكمة، انظروا كيف مخاطبته لابنه، انظروا كيف يخاطب ابنه وهو ابنه الذي يستطيع أن يضربه، يستطيع أن يؤدبه. فكيف إذا خاطبنا المسؤولين أو خاطبنا العلماء أو خاطبنا زملائنا؟ لابد أن نلتزم بالحكمة. الحكمة هي فعل ما ينبغي كما قال ابن القيم، كما ينبغي في الوقت الذي ينبغي. هذا الذي يجعلنا أشير إلى هذا الأمر. هذا أحد الأخوة يقول بعض المربين، أو ما أقول بعض المربين، لا حقيقة يقول بعض الشباب، يكون عندهم بعض الشباب ويضغطون عليهم من أجل الذهاب إلى العراق أو غيرها. يقول ثبت عندي أكثر من حالة انتكس بعض الشباب بسبب الضغط عليهم، وفعلا ما استعجلت بهذه الورقة حتى تحريت وتثبت. وهذا ما ينبغي الحقيقة، وسبقا تحدثت عن موضوع الذهاب للعراق وبينت أن الذي يحدث في العراق جهاد وأنه فرض كفاية، لكنني نصحت ولا زال إلى الآن أنصح بعدم الذهاب لأسباب لا تخفى عليكم، شرحتها في حينها. لكن أتحدث عن جزئية هنا، أحيانا الضغط على الشاب ليس في مقابل الذهاب للعراق أو غيره، لأمر معين قد يؤدي قوة الضغط أو كثرة الانتقاد أو تحميل الشاب ما لا يحتمل قد يؤدي إلى الانتكاسة والعياذ بالله. فأنبه إلى هذا لأنه ثبت عندي ذلك بعد أن تأكدت من هذه المسألة. فهذا بعض الأخوة يسأل يقول لماذا أوقف آيات للسائلين؟ نعم أوقف في قناة المجد، اسألوهم، اسألوا الأخوة في قناة المجد ويخبرونكم، وأعتذر عن الحديث في ذلك. على كل حال القناة الحلقات موجودة عندهم 54 حلقة، طبعا هم عندهم سبب، لا تصورون يقول الأخوة ليس عندهم سبب، عندهم سبب وسبب معتبر، ولكن من أراد أن يستفصل فليتصل بهم ويسألهم لماذا أوقفت. هذا يقول إذا صلى الرجل على جنازة، يعني هل له بكل جنازة بكل ميت قراءة؟ نعم هذا هو الأصل، ولا تحجر واسعا يا أخ العرب. بعض الناس يقول لا الله يهدي، ما أدري من إله الفتوى، أنك إذا صليت على الأموات فلك في الصلاة الواحدة قراءة ولو كانوا عشرة، هذا كلام لا أصل له. الصحيح أن من صلى على ميت فله قراءة، إذا صلى على عشرة له عشر قراريط، وفضل الله واسع، ولا تحجر واسعا يا أخ العرب. يعني الوقت يزاحمنا معذرة، يعني في الأخ يتكلم عن مقاصد الشريعة ويبدو أن الوقت ضاق ومعذرة فأختم بها. يقول نلحظ أنك تتحدث أحيانا عن مقاصد الشريعة، وأن بعض العلماء أيضا في خاصة في كتاب الجنائز يقول تحدث عن المقاصد وفصلت في بعض المسائل. نصيحتي لكل واحد منكم وأنتم طلاب علم أن تهتموا بعلم المقاصد وقواعد الشريعة والأصول اهتماما خاصا. القواعد الكلية، وقد كتب العلماء في القواعد الكلية في الشريعة، فهذه أيها الأحبة تضبط الفتوى. ولا أحب أن أكثر من الوعود لكم، لكن عندي موضوع أقوله حتى لعل يستفيد منكم، وقد استفدت منكم مرارا. عندي محاضرة إن شاء الله أو فكرة محاضرة بعنوان وبالنجم هم يهتدون. ما علاقة هذه بالمقاصد؟ تأملت الحقيقة في إباب البحر في وسط الليل، النجم ما يخرج، وعلامات وبالنجم هم يهتدون، لأنها النجم مضطردة ما تتغير. فلذلك قائد السفينة في وسط البحر في الظلمة، أكثر ركاب السفينة ما يعرفون أين ذاهب، وهو يعرف، تجده ذاهب على النجوم وعلامات وبالنجم هم يهتدون، وقد يلف يمينا أو شمالا، ولكن في النهاية يرجع. لماذا؟ لأنه يلتزم بقواعد وأصول ومنطلقات في السماء لا تتغير. فكذلك الذي يلتزم ويدرس الأصول الفقه وقواعد الشريعة ومقاصد الشريعة كما هو منهج شيخ الإسلام، ولذلك برز شيخ الإسلام بفقه وجرأته وقوة فتواه لتعمقه في الأصول والمنطلقات ومقاصد الشريعة. إذا وفق الواحد منكم بالتعمق في هذا الأمر ستجدون عجبا. لماذا يا أخوان؟ لأن القاعدة الكلية وضرورات الشريعة وغيرها تستنبط من عدة أدلة وليس من دليل واحد، وتكون مرت على عبر القرون على عدد من العلماء فهي ثابتة، بينما الدليل قد تكون تحفظ الآن دليل صحيح لكن يعتريه النسخ ويعتريه الفهم أحيانا. فالدليل وإن كان له ظاهر الدلالة في وجه قد يكون بسبب أنه لا منسوخ أو تعارض مع دليل آخر أو لأي سبب آخر ما تعرف. أما قواعد الشريعة فالأصل فيها عدم التغير، ولهذا فإنني أنصح الشباب وطلاب العلم والمربين والعلماء أن يعنوا مع أبنائهم ولو كانوا صغارا بتعليمهم مقاصد الشريعة وأصول الشريعة والقواعد الكلية، وهذا لا يغني بل هو الأصل لفهم الأدلة وحفظ الأدلة من الكتاب والسنة وأقوال العلماء. ومن أراد أن تنضبط فتواه وأن يطرد علمه ومسيرته فليعنى بقواعد الشريعة وليعنى بالقواعد الكلية وليعنى بالأصول والمنطلقات وليعنى بعلم المقاصد وليعنى هذا الذي سأل عنه بعلم المقاصد، وهذا ليس خاص قلت لكم بعلم الشريعة كما أنه بالنجم هم يهتدون. تضبط مسيرة الإنسان في وسط البحر، نحن الآن نسير في ظلمات في فتن، نحتاج إلى هذه المقاصد مقاصد الشريعة. كيف تنضبط الفتوى؟ كيف تنضبط المسيرة؟ كيف لا يتغير الإنسان؟ كيف لا يكون في حالة بالأمس يصبح في حالة اليوم؟ بقواعد الشريعة وأصول الشريعة ومقاصد الشريعة ومنطلقات الشريعة. أقف عند هذا الحد لأن الأذان قرب ونواصل إن شاء الله مع التفسير بعد الأذان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.